دليل على أن ذو اليدين بقي على الأرض ونبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا فرق بين كون النبي كان حاضرا أو كون الصحابة، لأنهم جميعا اعتقدوا أنه قام إلى ماذا؟ إلى خامسة، وقد بلغهم بأنها أربعة. وسبق، لا أدري هل في حديث ذو اليدين كان الأول أو هذا، وسبق أن قالهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في هذا الباب هلا فتحت علي، وهو الذي أنزل عليه القرآن، وقال الله في حقه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن. إذن مع ذلك قال للصحابي هلا فتحت علي، فهذا فيه دلالة صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس بعدما يبلغ قد ينسى ويخالف ما بلغ، يعني أثناء التبليغ لا يحصل منه هذا، يعني أثناء التبليغ وأثناء إيصال الحكم لهم لا يصدر منه هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للصحابي اكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه إلا حق، وقال أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا. هذا فيه دلالة أن أثناء التبليغ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتهد وإنما يبلغ، وليس هو عرضة للخطأ فيما يبلغ عن الله، لأنه لما كان الاحتمال واردا ونهى عن تأبير النخل، ثم بعد ذلك لما كان البيان لا بد منه وقال أنتم أعلم بشؤون دياكم، قال أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا، أي خذوا عني ولا تقولوا صدر منه نسيان أو غير ذلك، وقال له اكتب. إذن ففيه دلالة واضحة أنه عند التبليغ لا يحصل منه مثل هذا النسيان إلا إذا كان الأمر مقدرا من الله، والله تبارك وتعالى أبى أن يوصل ذاك الحكم للناس فينسى عليه الصلاة والسلام، كما جاء ليس في تبشير، ليس في تبليغ حكم جديد، وإنما ليبشر بأمر فيه يسر على الناس، وهي تبليغ ليلة القدر. فلما تلاح الصحابيين بين يديهم قال أنسيتها، أنسيتها أي نسيتها بسبب ذلك. في مثل هذا يكون، وأما فيما يبلغ عن الله من أحكام فهو مبلغ ولا يخطئ ولا يجتهد في ذلك، حتى لا يفتح باب شر لرد النصوص الشرعية بدون دلالة صحيحة. ولهذا لا يلتفت إلى مثل هذا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون صلوا خلف حاكم المدينة وصلى بهم الصبح كم؟ أربعة، وصلوا معه أربعا ما جلسوا، تابعوه، لأن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليه، يعني هذا فيه دلالة في جميع الأحوال يجب على المأموم أن يتابع الإمام فيما قال، يملك شيئا واحدا عندما يتفطن لخطأ من الأخطاء أن يسبح الرجل وتصفق المرأة، وإذا تمادى الإمام فيما هو عليه الواجب على كل من خلفه أن يتابعه فيما حدث، لأنه قد يحدث أمرا، وقد حدث هذا الأمر كنت قلته من قبل، قد يلغي ركعة قصر في ركن فيها لم يقرأ بها بسورة الفاتحة فيلغيها ويأتي بركعة أخرى مكانها، فأنت لا تدري ماذا فعل. إذن الواجب عليك ماذا؟ أن تتابع. وحصل مثل هذا، جلس الناس ظنا منهم أن الإمام أخطأ فسبحوا له فتمادى، وقام البعض وجلس البعض، فلما أتم قال لهم لقد نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة وجبرت صلاتي بهذا. إذن فالواجب كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد تبليغهم ما بلغهم الرسول أن يسبح له إذا تمادى في غير ذلك، لكنهم لم يفعلوا وقاموا وراءه. والذي يدل ويؤكد هذا ما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في البيت بعد صلاة العصر ركعتين، أسكتت زوجته قائلة أنه قد حدث في الصلاة شيء أو هذه خصوصية له؟ لم يحدث مثل هذا، بل أرسلت الجارية إليه وقالت له خاطبيه فإذا أشار إليك فانتظري، فإذا أتم فأخبريه كنت قد نهيت وها أنا أراك تصلي. إذن هذا هو الأصل الذي يجب أن نتعامل معه. ولهذا ما قالت لعله خصه الله بشيء أو لعله، وإنما تعاملت معه أن خالف ما بلغها ويجب أن يوافق ما بلغ، فاعترضت عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا وجه لكل ما سأقرأه بعد هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى ظاهر الحديث أنهم تابعوه صلى الله عليه وسلم على الزيادة، ففيه دليل على متابعة المؤتمن للإمام فيما ظنه واجب لا يفسد صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. وهذا في حق أصحابه في مثل هذه الصورة لتجويزهم التغيير في عصر النبوة. فأما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه، فإن لم يقعد انتظره قعودا حتى يتشهد ويسلم بتسليمه، فإنها لم تفسد عليه حتى يقال يعجلونه. هو لم تفسد عليه وهم مطالبون بماذا؟ بمتابعته، فلم تفسد عليه كذلك لأنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم من إمام متابعة الإمام بهذا الفعل الذي بين أيدينا، وبالتسليم كذلك من الصحابة لما سلم من ركعتين، كل ذلك متابعة له مع يقينهم أنه ما أتم الصلاة واستحيوا من ذلك فهاب أن يكلماه. فمثل هذه الأمور قد يهاب الإنسان، لكن هذه الهيبة لا تغير الأحكام الشرعية وحكم الله في ذلك. قال رحمه الله تبارك تعالى أما لو اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامس سبح له من خلفه، فإن لم يقعد انتظروه قعودا حتى يتشهد بتشهده ويسلم تسليمه، فإنها لم تفسد عليه حتى يقال يعجلونه. بل الواجب إذا قام إلى خامسة يرونه هو متأول، لكنه متأكدون خامس يسلمون ويتمون صلاتهم. لماذا يرتبطون بمن رأوه قد أفسد صلاتهم؟ إذا قلنا بهذا نقول بوجوب ماذا؟ المفارقة. إذا قلنا بهذا الرأي هذا نقول بوجوب المفارقة، بمجرد ما يصعد إلى خامسة يسبح أباه يتشهدون ويسلمون. أما إذا انتظروه فهم على علم وعلى يقين أنها زيادة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وقد سلموا قبل ذلك من نقصان، وما عاتبهم النبي لأنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم مما أمرهم به من متابعة الإمام، بل فعل ما هو واجب في حقه. وفي هذا دليل على أن محل سجود السهو لو سبح له ما يصبحش، أنه يجب أن يتيقن ويتأكد بعد بدون تسبيح كان باقي مال في شك، ممكن يبقى على يقين، لكن بعدما يسبح ويكثر التسبيح لابد أن يدخل ماذا؟ الشك في نفسه. فإذا تمادى معنى ذلك عنده شيء يقين، فما عليهم إلا المتابعة. لأنه لو يسبح واحد ممكن نقول هذا غفل، فإذا كثر التشبيه عليه من الجميع معت الجميع كلهم على يقين وهو عرضة للنسيان. إذن نقول يجب عليه والحالة هذه أن يتوقف، فإذا تمادى فاعلم أنه على يقين، وإذا كان على يقين يجب متابعة من كان على يقين في حقه. وفي هذا دليل على أن ما حل سجود السهو بعد السلام، إلا أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها، فلا يكون دليلا. لكن رواية البخاري فيها دليل، وهذا الكلام الذي يذكره الآن كذلك زيادة، لأن دائما الوقوف عند النصوص يريح، لأن رواية البخاري هو سيقوله بعد حين، لأن النبي ماذا قال؟ هو الذي قال فليتم، الرسول يتكلم، إذا شك ماذا قال؟ فليتم ثم يسلم ثم يسجد. إذن هذا من كلامه، يعني هذا من كلامه، فوافق الفعل فأصبح من جهة الفعل الذي لم يعلن إلا بعد أن حدث الشيء، والثاني القول منه ويجب متابعته في القول صلى الله عليه وسلم. إذن ما يذكره من كلام الآن هذا كله زيادة، والواجب التوقف عند ظاهر الناس وتنتهي أمان ولا نكثر. وقد اختلف في هذا الدين على أن محل السجود السهو بعد السلام، لأنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم عرف ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها، فلا يكون دليلا. وقد اختلفت الأحاديث في محل سجود السهو، واختلف بسبب ذلك أقوال الأئمة. قال بعضهم بعض أئمة الحديث أحاديث باب سجود السهو قد تعددت، منها حديث أبي هريرة في من شك فلم يدري كم صلى، وفيه الأمر أن يسجد سجدتين ولم يذكر موضع ما وجد سجدتين قبل أن يسلم، وهو حديث أخرجه الجماعة ولم يذكر فيه محل السجدتين هل قبل السلام أو بعد. نعم عند أبي داود وابن ماجة في زيادة قبل أن يسلم. فريوت الآن علاش يقول لم يذكر محله وزياده هي موجود؟ والله ما أدري، والله ما أدري. وحديث أبي سعيد من شك فيه وفيه أنه يسجد سجدتين قبل التسليم، حديث أبي هريرة وفيه نعم، وحديث أبي هريرة وفيه القيام إلى الخشبة، وأنه هذا سلم من ركعتين، أنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه السجود قبل السلام. ولما وردت هذه اختلفت آراء العلماء في الأخذ بهذا، فقال داود تستعمل في مواضعها على ما جاءت به ولا يقاس عليها، ومثله قال أحمد في هذه الصلاة خاصة، وخالف فيما سواه فقال يسجد قبل السلام لكل سهو، وقال آخرون هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبل السلام في الزيادة والنقص، وقال مالك إن كان السجود لزيادة سجد بعد السلام، إن كان نقصان سجد قبله. وقالت الهدوية والحنفية والأصل في سجود السهو بعد السلام، وتأولوا أحاديث الواردة في سجود السهو قبل السجود قبل السلام وسأتي أدلتهم. وقال الشافعي الأصل في السجود قبل السلام، ورد ما خالفه من الأحاديث بادعائه نسخ السجود بعد السلام، وروى عن الزهري وقد روي عندنا وكأنه ما وش الشافعي، لأن النقطة حط نقطة بعد كلام الشافعي، وروي عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام، وأيده برواية معاوية، وأيده يعني روي أروى وأيده برواية معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام، وصحبته متأخرة، وذهب إلى مثل قول الشافعي أبو هريرة ومقحول والزهري وغيرهم. قال في الشرح وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض، وتقدم بعضها وتأخر بعضها غير ثابت برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ، فالأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين. ومن أدلة الهدوية والحنفية رواية البخاري التي أفادها قوله، وفي رواية البخاري أي من حديث ابن مسعود فليتم ثم ليسلم سجد ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، ما يدل على أنه بعد السلام. وكذلك رواية مسلم أفادها قوله ولمسلم أي من خلال من حديث ابن مسعود أن النبي سجد سجدتي السهوي بعد السلام من الصلاة والكلام، أي الذي خوطب به وأجاب عنه بما أفاد اللفظ الأول. يعني الآن من خلال روح كمل معليش. قال قال المصنف رحمه الله ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله ويدل له أيضا ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. فهذه أدلة من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلقا، ولكنه قد عارضها ما عرفت، فالقول بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت. قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد السهو قبل السلام وأنه أمر بذلك، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر بذلك، وكلاهما صحيحان ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام. ثم قال الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا. قال وهذا مذهب كثير من أصحابنا. قال رحمه الله يعني ويدل على ويدل له أيضا ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن سعيد عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وهذا موافق على الأصل فيه يصحح يعني لأنه موافق الأحاديث التي مرت بنا من قبل أنه يسلم بعد السلام يجد السجود السهوي في الشك يجد بعد السلام. قال وصححه ابن خزيمة ولأحمد وأبي داود وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. فهذه ولكن الشيخ ناصر يضعفه يعني هنا وصاحب الكتاب يضعف هذا. فهذه أدلة من يقول أنه يسجد بعد السلام مطلقا لكنه قد عارضها ما عرفت، فالقول بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت. قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وأنه أمر بذلك، وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمر به، وكلاهما صحيح ولهما شواهد يطول ذكرها والكلام ثم قال الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا. قال وهذا مذهب كثيرا من أصحابنا. أمضي لبعد نعم رأيك في مجال مجال جاي رأيي مجال قدام. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود للتشهد الأول وليسجد سجدتين لم يذكر محلهما، فإن لم يستتم قائما فليجلس ليأتي بالتشهد الأول ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، وذلك أن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي وهو ضعيف. وقد قال أبو داود ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا. وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام، لقوله ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهادوية وأحمد بن حنبل إلى أنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخريين من العصر على جهة السهو فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو، وأخرجه الدارقطني، والكل من فعل أنس موقوفا عليه، إلا أن في بعض طرقه أنه قال هذه السنة. وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا، ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعا لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف. ولكن يؤيد ذلك أنها قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيره ما علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد لما صدر عنه منها. قلت أي الشارح، وأخرج النسائي من حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا له فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى بنا ركعتين قام ولم يجلس، فسبح له من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، إلا أن هذه في من مضى بعد أن سبحوا له، فيحتمل أنه سجد لترك التشهد وهو الظاهر. نعم. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، هو صحيح لغيره. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في صرف الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود للتشهد الأول وليسجد سجدتين لم يذكر محلهما، فإن لم يستتم قائما فليجلس ليأتي بالتشهد الأول ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، وذلك أن مداره في جميع طرقه على جابر بن الجعفي وهو ضعيف، وقد قال أبو داود: ليس في كتاب عن جابر الجعفي غير هذا الحديث. وفي الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام، لقوله ولا سهو عليه، لأن لو كان يعني الآن نحن مدار السهو هو السهو للتشهد، والقيام لا يسجد للقيام لوحده لأن القيام مرتبط بماذا؟ بالتشهد. يعني الآن في هذا يعني السجود لتركه التشهد واستتم قائما، وهذا ما يسمى يعني سهوى، سماه النبي سهوى، ليس للقيام، لأنه لو كان للقيام في كلتا الحالتين يجب أن يسجد، وفي اللفظ الذي بين أيدينا قال في لم يستتم قائما ماذا؟ إذن لو كان للقيام لكان يجب أن يسجد في جميع الأحوال، وإنما السجود القيام هو لتركه التشهد فقط، فالعبرة بماذا؟ في ترك التشهد. وهنا كذلك نستفيد فائدة أن العمل اليسير وقبل نقول الانتقال إلى الركن الثاني لا يعد سهوا، يعني لم الانتقال من عمل إلى عمل آخر ممكن نستفيد من هذا النص لا يعد سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب السهوة على ماذا؟ لاستتمام قائما، فهذاك القيام كله من الجلوس إلى الاستتمام إذا تفطن النبي ما عده شيئا وهو سهو في حد ذاته، لكن ما عده سهوا ولا يسجد له لأنه عاد للتشهد. لو كان السجود للقيام لسجد في كل حالة، سواء حتى وإن عاد يجب ماذا؟ أن يسجد. فالدليل أن السجود هو ماذا؟ للتشهد. وهنا فيه دلالة على أنه إذا تلبس بالعمل الذي بعد ذلك لا يعود لما قبله، لأنه قال إذا استتم قائما فليمضي. هذا من النص على أن نستفيد أن الشيء اليسير يتجوز فيه. قال: وقال أبو داود ليس نعم لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول لا لفعل القيام، لقوله ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهدوية وابن حمل إنه يسجد للسهو لما أخرجه البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخرين من العصر على جهة السهو، فسبحوا فقعد ثم سجد للسهو. وأخرجه الدارقطني والكل من فعل أنس موقوفا عليه، إلا أن في بعض طرقه أنه قال هي هذه السنة، وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يؤيد حديث ابن عمر مرفوعا، يعني هذا دليل على أن هذا الحديث هذا المرفوع يقدم على هذا الفعل من أنس رضي الله تعالى عنه والله، وكانه الشهاد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر ذاك القيام كله سهوا، وإنما اعتبر أنه إذا عاد كأنه لم يحدث منه شيئا، فإذا أتم القيام ثم يمضي لأنه قد تلبس بالركن الذي يليه فيمضي، هي مرفوعا لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف، لكن يؤيد ذلك أنها قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم من غيره صدرت ومن غيره مع علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد لها صدر عنه منها. قلت وقد أخرج النسي من حديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم فنعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا له فمضى، فلما فرغ من صلاة سجد سجدتين ثم سلم، وهذا قام وستم قائما. وأخرج أحمد والترمذي وصححوا من حديث زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار إليهم أنقوا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه في من مضى بعد أن يسبح له، مش من مضى بعد أن يسبحه بعد ما استتم قائما، ليس من مضى، لأنه لو قبل أن يمضي سبح له كابن عباس في الأثر الماضي فسبح له لجلس لما كان له أن يجلس، وإنما لابد أن يكون قد استتم قائما. قال نعم قال ليش قالت الرواية المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، قام مباشرة ولم يجلس، فسبح لو من خلفه يعني بعد قيامه فأشار إليه أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه في من مضى بعد أن يسبح له، فيحتمل أنه سجد لترك التشهد وهو الظاهر، يعني قلنا سجود لترك التشهد، يعني من خلال هذه الحديث التي وردت في هذا يظهر والله أعلم لي فيه نص ما ذكره المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب هذا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام. فإذا هذا الحديث قاض على أنه عام، وكل سجود السهو يكون بعد السلام لا قبله. إذن هذا النص وهو موافق للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وسجوده بعد السلام، هذا النص العام وموافق لجميع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام، فلا يخرج من هذا العموم إلا حالتين. الحالة الأولى إذا شك فلم يدري كم صلى يسلم ماذا قبل السلام، ما يسجد قبل السلام، أني قلت لك النصوص الأخرى خليها والتحري داخل بعد السلام، فهمت أخانا؟ إذا شك لم يترجع، قلت لك أنا كنا في الشك والأخر سماها النبي تحرى، فهمت التحري الآن؟ يعني التحري تيقن وغلب جانب من الجانبين، والشك ماذا؟ ما غلب استوى طرفين وما استطاع أن يغلب، شال الشك فيه ابن على الأقل، هذا يسجد ماذا؟ قبل السلام. هذه الحالة ما فيها ما يخالفها يعني بقيت علما. والحالة الثانية إذا قام من ركعتين واستتم قائما، وردت فيه روايتين، رواية أنها قبل السلام ورواية أنه بعد السلام، إذن فإما أن تلحقها بهذه فهو جائز، أو تلحقها بالعموم وأنت دائما داخل العموم. تقريبا هذا ملخص سجود السهو. حالة واحدة باقية خارجة من العموم وهي الشك، يبني على الأقل لأن اللفظ جاء فيها صراحة أنها قبل السلام قالت فإن كان صلى أربعا فهي ترغيم للشيطان، وإن كانت خمسة ماذا؟ شفعت له. إذن هذه يجب إبقاءها داخل الصلاة، ما يستطيع إنسان يخرجها عن هيئتها وهي مخصوصة من العموم. ظاهر العبارة كلامي ظاهر هذا عم الشيخ واضح وعيد تمشي لك شاك والشك مش مليح. فجد قبل السلام قم فجد قبل السلام بعد لا لا بعد ياب بعد ما فيش. نعم. إذن قلت في حالة الشك والبناء على الأقل يجب أن تسجد مثل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعلها إن كانت صلى أربعا فهي ترغيم للشيطان، وإن كان صلى خمسا شفعت الصلاة فأصبحت ماذا؟ ست شفعت، لأنها كانت خمسة زاد واحدة ولد، يعني حتى تصبح الصلاة ماذا؟ شفع. لو سلم مع أن تصبح الصلاة ماذا؟ فرضي وتر. فهنا نقول بوجوب إبقائها على تلك الهيئة وهي قبل السلام، فإما ترغيم للشيطان إذا كنت سويت الصلاة، وإما تشفع لك وهي تبقى داخل الصلاة لتسمى أنك صليت شفعا. واضح لماذا قلنا هذا؟ ما قلناش بالتخير، يعني النص يأبى منا أن نختار وأن نخير الناس في مثل هذا. فاهمين خوتنا ولا مش فاهمين؟ ولا نزيد نعاود؟ عاود هذه مرة ثالثة. ها ايه قلنا هذه مرة ثالثة يعني رانا نوتر. إذا كنت تقول يا وتر ايه هم قالوا اوتر ويا رانا احنا مش وصلوا للشفعوا رانا نبعد عن الشفع. لفظ الحديث يأبى منا أن نخير ونوقع سجود السهو في الشك بعد السلام، يعني لا نستطيع أن نقول بالتخيير ونصلي نسجد بعد السلام وندخل هذه الحالة بعد ماذا؟ في العموم. لا والله، يجب إخراجها من العموم، لأن النبي قال من شك فلم يدرك فليبني على الأقل ثم ليسجد شيدتين قبل أن يسلم. قال إذا صلى أربعا نكاية في الشيطان، يرغم الشيطان في شيدتين قبل السلام وهو داخل الصلاة. وإذا صلى خمسا تلك السجدتين أصبحت ماذا؟ بمثابة ماذا؟ الركعة. وشفعنا له، يعني هي صلاة شفع، فصلىها زادها ركعتين شفع. لو سلم، سلم من كم؟ من خمس وركعتين وقعنا مثلا، ما يكون الشفع. إذن يجب أن تؤدى قبل السلام هذه الحالة. مع الناس وجهة إلا هذا، لأن اللفظ لا يقبل إلا هذه الحالة التي تكلمنا عنها وهي قبل السلام، ولا حق لنا بأن ندخلها داخل التخيير قبل وبعد. مع الناس حق، لأن الصلاة وتلك الهيئة تأباها ولفظ الحديث يأبى ذلك. يبقى الآن بقي الآخر سجود ماذا؟ إذا لم يتشهد ورد فيه حالتان، حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سلم قبل السلام، والحالة الثانية هذه اللي بين يدينا المغيرة بن شعبة أنه صلى أو نسجد بعد السلام إن شئت. وهو أضافها إلى من؟ أن النبي فعل ذلك. وكل الآن الذي من فعل النبي قبل السلام، إن شئت أن تتركها هي قبل السلام، وهذا ما أميل إليه أن تكون قبل السلام اتباعا لماذا؟ اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة قال أن النبي فعل، إذن المغيرة الاحتمال وارد فيها رواية المغيرة أن النبي فعل ماذا؟ أنه إذا استتم قائما استتم قائما هو كذلك واضح، هو كذلك إذا استتم قائما موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من هذا الوجه وافق أنه إذا استتم قائما لا يعود، فأشار إليهم أن قوموا. يبقى في السجود قال أنه سجد بعد السلام وهكذا فعل النبي، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك وهو قبل السلام. والله أعلم، ومن شاء فليتخير يسجد هذه يلحقها بالعموم تبقى حالة واحدة خارجة، وإما أن يدخلها يخرجها من العموم وتبقى حالة ثانية قبل السلام وهو عند الشك وعند ماذا؟ القيام من ركعتين وترك التشاهد قبل السلام، وبعدها جميع أحوال السجود بعد السلام. وهذا من الأمور التي كان وقع فيها الكلام على عموم العبادات، إذا تذكرنا وتذكرون هذا. ها تذكر هذا من تذكروش العموم المحدود؟ اي ما شاء الله، هاي لا بأس. هاي قلت معروف عندنا نحن في العمومات أن العمومات في العبادات يجب في كل جزئية من جزئياتها إلى نص ماد خاص. هذه العبادة اللي عندها أول ونهاية كالصلاة من أولها لنهايتها، عمومها ماد محصور وأفرادها محصورة وهي عامة. فهذه كل فعل تريد أن تفعله أو تضيفه فلا بد من نص خاص لذاك العموم، ويدخل ذلك هذا مثل قبض بعض الرهو لو كان كائنا تذكر. ويبقى الآن مثل هذا العموم الذي بين أيدينا وهو لكل سهو سجدتان بعد السلام، لأن الحالة يسجد فيها النبي هاي اللي مورد تقريبا خمسة، والعموم متاع النص العام خمسة حالات واردة وعندنا نص عام ست. قال ما أسهل الأمور عندك أستاذ بن مكي كان لزيارة في البيت بدنا نتكلم على سجد السهو، وبدأ هو قبلي وبعدي وناقص وزايد وغير هذا، قلت له هاي الحديث سهو ستة أحاديثه عموم والأحاديث اللي هي من فعل الرسول ومن قول الرسول. فإذا هذا العموم وافقته نصوص ثلاثة وخالفه نصان. إذا إيش أصبح عندنا؟ هذا ندخل داخل العموم قو خرجوا هذه الاثنين. قال ما أسهل سجود السهو عندك أنت؟ قلت مش يعني سهلته، وما ماذا النصوص النبوية التي سهلت علينا الأمور هذه وما تعبنا بعد ذلك. يبقى في هذا لكل سهو حالات السهو ما عندهاش نهاية، فيصبح الآن العموم يجب إعماله لكل سهو سجدتان بعد السلام، ويبقى أي سهو تسهل يقع منك تجده مال بعد السلام. ولا يقول لك القائل هذا عموم لا بد فيه ماذا من دليل خاص أن تذكر عن النبي أنه سهى فسجد، لأنه غير محصور. يعني نوع من العمومات العبادات المحصورة اللي هي محصورة عند أول وأخير ومضبوطة فعلها الصحابة ودار، وهذاك العمومات لازم كل نص خاص لابد من هذا لعل يعمل فيها تلك القاعدة التي تقول عدم جواز إعمال العمومات. ما هذا هو هذا العموم كم هذا لكل سهو، مو راح تقول أنت تجيب. إما أن تبقى في ست حالات ويبقى الآن لازم تذكر خمس حالات كل سهو جيب دليل خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل. ولهذا رأينا ابن عباس ماذا فعل؟ تحرك فقط عدى ذلك، لأن ما عندوش نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك فقط ماذا فعل؟ سجد للسهو، عدى ذلك ماذا؟ سهوا وسجد للسهو. والنص عن النبي خلاف هذاك، تحرك يجلس وليس عليه ماذا؟ ليس عليه شيء. لكن هو لما لم يكن عنده النص الثاني فعل هذه الفعلة بمجرد ما تحرك القيام ثم تذكر جلس سجد للسهو، بقي بماذا؟ أعمل العموم. وهذا الذي يجب أن يكون في مثل هذا. يعني هذا كان لما كنت طالب ولا تخرج لا أدري، ولا أيام تخرجي وجلوسي في حراك في المدينة وبين مكة وقعت هذه المناقشة مع طالبة، وطالب ذكر هذه الإشكالية هذه نتاع العمومات. فعند ذكرها قلت له في ذاك الزمان ذاك، قلت له هذا الذي يبدو لي والله أعلم أن لازم ننظر العمومات كائن عموم لعنده بداية ونهاية وحالات معروفة، هذا لا بد في كل شيء منها من دليل خاص في ذلك، وهذا العموم مثل لكل سهو سجدة ثانية بعد. هذا اللي عندي فقط الثاني العموم اللي هو مش محصورة، حالة الواحدة اللي عندي فيها عموم مش محصور هي هذه، يعني لحد الآن ما وجدت شيء واحدة مثل هذا، لكن هذه الحالة الوحيدة اللي عمومها غير محصور كيان. ولهذا شفنا ابن عباس سجد لمجرد الشهادة، فيصبح هذا العموم يبقى على عمومه، وكل سجود سهو لا يحتاج إلى دليل خاص لتسجد، تعمل العموم. هذا ما في الجعبة فعلا. نعم ما عندك دليل؟ اي دليل. الصحابة رغبهم النبي في قيام والصيام والزكاة والصيام والقيام وغيره ولا لا؟ رغبهم ولا لا؟ ماذا فعلهم؟ لا أقوم الليل، أقوم الليلة، أصوم النهار، أصوم الظهر، لا أتزوج النساء، لا أكل اللحمة، إيش فعلوا؟ فعل العموم ولا؟ هم راحوا أعملوا العموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب ماذا عن سنتي أي عن أملي، هذاك العموم اللي قلته غير مقصود، يعني النصوص التي وردتكم عامة ولا لا؟ التي رغب في القيام من صام يوما وجعل الله بينه وبين النار خندقا وغير ذلك، أو سبع خنادق بين النار سبع خندق ولا سبع خنادق سبع خريف كان خندق غير ذلك، 70 خريف وغير هذا، نص مرغبة في كثرة الصيام في القيام وغيرها، نصوص عامة ترغب. فالصحابة ماذا فعلوا؟ عملوا هذا العموم، وراح واحد يقوم الليل كله يصوم النهار كله يفعل الأشياء كلها في حد ذاته. فلما وصل الخبر إلى الرسول قام على المنبر خطيبا وردهم لهديه إلى أفراد الهدي الذي هو عليه. فهمت رأيك؟ خاطف المسألة بإذن الله ندل الله ما استطعنا ذلك سبيله حتى أنا الأمور هذه كما ذكرنا احنا مثال قلنا في هذه العمومات. وانا دائما نسافر بين ورقلة وحاشم مسعودية، جي الحافلة اللي معمرة ناس ركبين ركاب سما، صاحب الحافلة عنده مال ترخيص عام ذهاب وإياب، ترخيص لمن؟ للحافلة، للحافلة في حد ذاتها، إذن هو عموم. لكن الشرطة يحبوا كل فرد نص خاص لابد له من مال، من رخصة خاصة. فاللي عنده رخصة خاصة يدخل داخل باللي بالدليل، هاو يدخل ما عندوش يرجع من الدليل يرجع قاعد ذاتي تقريبا لازم الدليل على ذلك. هذا في كل كما معروف الآن طائرة تجي محملة تدخل في البلدة وبعد يطلع كل فرد من الأفراد لمدة لونات إلى غير ذلك. فقلنا هذا بما يخص العمومات، وهذا التعامل يكون بهذه الكيفية، وهذا يعني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في حياتنا العلمية، والحمد لله نتلقى مثل هذه القواعد من علمائنا ونقبلها في البداية ما دمنا مبتدئين في طلب العلم، ونقول ماذا على العين والرأس. لكن أثناء البحث العلمي إما أن تأتي نصوص وندلل بها على صحة هذا القاعدة، ويصبح المتكلم يتكلم بقاعدة عامة ماذا بالدليل كما قال، ولا وبالنسبة لإقامة الحدود ايش يقولوا أهل السنة والجماعة، لا يقيمها إلا إمام، يعني خليفة في حد ذاتها. هذا كلام نتلقاه في كتب العقيدة للتفريق بين المبتدعة وأهل السنة والجماعة، يقولوا هذا الكلام هذا. لكن يعني ما رأيت من أهل العلم من دلل عليها أثناء قراءتي أنا وبحثي العلمي في المسائل هذه مروري، وأنا القاعدة هي في ذهني. لكن من حين حين كنا نقرأ في نص فأجد ما يوافق هذه القاعدة. عندما وصلت نذكر في يوم من الأيام كنت مع الشيخ بن مكي وبيت أتكلم على هذه القاعدة، وش قال أهل السنة ثم أنا نمضي وأدلل لها. هو ظن أن كله من الشيخ ابن تيمية يعني التدليل، بعد ما كملت قلت له فيها الشطر بتاع الشيخ ابن تيمية والشطر الثاني ارتدلي رأوا من عندي في حد ذاتي. فأنا لما خليت هذا الكلام لما مررت بالنصوص في الحدود قال الرسول: تعافوا الحدود بينكم، تعافوا الحدود بينكم، ما من حد بلغني فقد وجب. يا يعني لو كان إقامة الحدود يقيمها كل إنسان لازمة كان يقول ماذا؟ أقيم الحدود. هذا من ناحية بيننا نحن نقدر نتعافى. قال ما من حد بلغني أي للحاكم إيش؟ فقد وجب. لما جاء ما أدري من هو صاحب البردة التي سرقت له سفيان، واحد من الصحابة سرق له سارق بردة، فأخذ السارق مع البردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بقطع يده. قال يا رسول الله عفوت عنه. قال هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قالوا هل كان هذا قبل أن تبسل سامحت سامحوا ليه مش من حتى أن تخبرني أنا في حد ذاتي. حديث معي. فلو سترت عليه بردائك، يعني هذا دليل، هذه أدلة على تلك القاعدة التي قعدها أهل السنة والجماعة. وإحنا في البداية عندما كنا نقرأ العقيدة الصحوية مرت بنا هكذا بدون ما بدون ذكر هذه الأدلة يعني، وهما يكون قد يكونوا استقوها من هذه الأدلة لكن ما ذكروها. لكن طالب العلم لما يكون في هذا المجال، هذا البحث العلمي وغيره والدراسة، عندما يشوف مثل هذا الأمر هذا يجي ويقوي هذا الجانب، يقول هاي اللي قال فيه كذا كذا، وهذا يقوي جانب ما ذهب إليه أهل السنة والسادة بالجماعة. وهذا دليل كما ذكرت لك العمومات كل فرد من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم من عمل عملا ليس عليه ماذا أمرنا، يعني لازم يكون عند النبي شيء فهو رد في حد ذاته إذا لم نعمل موافقا. هذا كله داخل المجال. نعم. ما يشوف موضوع بالذي نتفح هذه زوجة من يفعل هذا القمر له قمر له سلو فائدة محولة به. هذا الخطاب لمن وجده يفعل أن يقتله كذلك الساحر. لا حاكم دم الحاكم فاقتلوا يجي النص الثاني أي خذوه لمن يقتله يجيب شيخ بالبعث من يقتل بعض الصحراء في اليمن. هذا خطأ منه هو تجرأ فعل ذلك، واضح. هذا هو الأصل فيه مثل هذه الأمور، ولا لو نخرج عن هذا راح يصبح ماذا؟ سفك للدماء اللي بينه وبينه شيء. هذا كما قال فضيلة الشيخ حفيفة يسيل دمه تصبح ماذا؟ تسيب الأمور كلها. الحديث الصحابي الذي وجد الساحر فاقترب منه. وش قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو سعد؟ سعد ماذا قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لن أصحح. قال والله أجد والله لقعت رقبتها ورقبتها. والرسول وش يقول؟ والقرآن وش يقول؟ لا بد من إقامة الحد. أنكر عليه. وأنت أغير منه والله أغير مني. إيه إيه. لا هذا من حيث الغيرة. قال الله هو أثبت الغيرة فقط، وأما فعل سعد فلم يرتضيه. إيه شيخ أغير منه ولم يشرع هذا. هذا لم يشرع هذا. هذا اللي فهمته. لا لا. جاء النص الغيرة فقط. ولكن هذا بعض أهل العلم استفادوا من هذا أنه من رأى زوجته لا يقام عليه الحد. لكن هذا بخلافه. النصوص هذه الواردة أن الحدود للحاكم بخلافه. لأن هذا غيرته لو وجدها معه بدون أن يفعل أي شيء كان يقطع رقبتها. ألا والشارع لا يقطع رقبة إلا بعد أن مكحل في المروت كما يقولوا 4 شهور. ولهذا جاء اللعان. قالوا يا رسول الله لو وجدها؟ قالوا نعم في النص. قالوا أرأيت إن رأيت أهلي مع غيري أكنت أمسك حتى آتي ب4 شهود؟ قال نعم. قال لو الذي بعثك بالحق. قال النبي نعم لازم تجيب 4 شهود وبعد يقول لي عندك حق في المال في اللعان. شيخ نظن هذا قبل تشريع اللعان لانه شرط عليه 4 شهود. ما لي شيء 4 شهود مش مشكله. فهذا قال له عندما قال ننتظر حتى تجيب 4 شهود قال لا. قال والله انا قاعد ادرك. قال الله اغير من سعد في هذه الجزئيه ان الله اغير من سعد. ما فيش انكار عليه بان الله تعالى اغير منك ولم يشرع ما فعلت. ما بعيد يثبت هذه شده الخيره في هذا الموطن على حدود الله عز وجل مع نعم الاولى وعدم يعني سعد موافق للنص هذا. وان فعلها يقام عليه حد يقتل. لو راى زوجته مع رجل هذه الصوره وقتل يقتل بهما، لان لم يبح له الشرع ان يقطع هو الرقبه وليقيم الحد، يقام عليه الحد. وهذا اختلف فيه بعض العلم وسارجح هذا القول. هذا الشيخ اصل عمر غير ثابت الذي كان يقال ارجع فتاكد غير ثابت. الله اعلم. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياك الله.